لا لا، الأرض برد، جو برد، تعالى جو بارد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، نستكمل ما بدأناه من التعليق على كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وكنا قد توقفنا عند قول المصنف هجرة الحبشة، وكما تعودنا سنتناول مجموعة من الأحداث التي ذكرها المصنف رحمه الله حتى نقف عند الإسراء والمعراج. ما بين هجرة الحبشة الأولى وما بين الإسراء والمعراج هناك أحداث كثيرة، هناك جملة من الأحداث كثيرة. هذه الأحداث ذكر منها الشيخ الخضري طرفا منها، وهناك طرفا لم يذكره، ولكنه لأن له تعلقا شديدا بهذه الأحداث وارتباطا وثيقا بنتائج هذه الأحداث، آثرت أن أذكر ما لم يذكره الشيخ الخضري في هذه المسائل، وسوف أعطيكم مذكرة بعد انتهاء الدرس لعلكم تستفيدون إن شاء الله تبارك وتعالى مما نقول. أما هجرة الحبشة الأولى، فهذه الحبشة كانت تسمى بأرض السودان. منطقة الحبشة هي المعروفة الآن بأرض السودان، وكانت كل السودان وما يليها كانت تسمى بالحبشة. كانت كل السودان وما يليها كان يسمى بالحبشة. وكما درسنا في المرة الماضية أن السبب الرئيس في هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الحبشة كان الاضطهاد. كان الاضطهاد، فكان الاضطهاد في أواسط السنة الرابعة من النبوة، اشتد الأذى على المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذا الأذى كان محل عناية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم فكروا كيف يتخلصوا من هذا العذاب، وكيف يتخلصوا من هذه الأزمة التي تعرضوا لها لا سيما في صدر الدعوة، ففكروا في الهجرة. وكان لهذه الهجرة مقدمات، كان لهذه الهجرة مقدمات. ففي السنة الخامسة من النبوة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الكهف، وكانت سورة الكهف فيها ثلاث إشارات بليغة كلها توحي بالهجرة، كلها توحي بالهجرة. ففي القصة الأولى قصة أصحاب الكهف، كما قال الله عز وجل: إذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فكانت هذه الإشارة الأولى في هذه السورة إلى أن هذه الجماعة المؤمنة، هذه الفئة التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ولا تجد على أرض الواقع من ينصرها ومن يؤويها، فسبيلها سبيل هؤلاء الذين أو هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم ثم اعتزلوهم إلى هذا الكهف هجرة بدينهم. فكانت هذه إشارة لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بالهجرة النبوي، بالهجرة إلى أرض الحبشة. ثم كانت القصة الثانية قصة موسى والخضر عليه السلام، فتفيد بأن الظروف لا تجري ولا تنتج على حسب إرادة الإنسان، إنما تأتي بتقدير الله تبارك وتعالى. فكان فيها من العظات والعبر ما حير موسى نفسه عليه السلام. فموسى عليه السلام يصحب الخضر، ففي صحبته إلى الخضر يرى أمورا عجيبة، يعني يشترط على نفسه في صحبة الخضر ألا يكلمه وألا يسأله عن شيء، ثم تحدث أشياء مما تجعله بطبيعته البشرية يسأل حتى ينقض ما كان منه مع الخضر عليه السلام من الاتفاق، ولكن ذلك رغبة في المعرفة. فيخرق السفينة، يقتل الغلام، يبني الجدار، كل هذه أمور. وموسى عليه السلام لا يتصور أن هذه الأمور كلها إنما هي كانت بترتيب الله تبارك وتعالى، وأن هذه الأحداث لها ما وراءها، أن هذه الأحداث لها ما وراءها. فبناء الجدار رحمة بالغلامين، ليه؟ لأن كان أبوهما صالحا، وقتل الغلام كان رحمة بأبويه، لأنه لو عاش لزاد أبويه طغيانا وكفرا. والسفينة خشية أن يأخذها الملك الظالم فخرقها موسى عليه السلام حتى ينتفع بها، خرقها الخضر حتى ينتفع بها أصحابها. إذن الأمور تجري بتقدير الله تبارك وتعالى، وأن هناك ظواهر تبدو للإنسان أنها سيئة ولكنها تحمل في طياتها الخير الكثير، كما قال الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومثال هذا واقع عشناه أيام مثلا الثورة في مصر في بدايات الأمر وظهور البلطجية والذبيحة والشبيحة وكل هذه الأمور. كنا نظن أن الدنيا خلاص سوف يعني تكون يعني سوداء مظلمة، ولكن بحمد الله بدأت الأمور تهدأ وتستقر، وبدأ أهل الإيمان يعني يضعوا أقدامهم على أرض صلبة، وبدأ أهل الإيمان يكون لهم هذا الشأن العظيم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من يعني السيادة والريادة في هذه الفترة. نسأل الله عز وجل أن يمكن لدينه ولأولئه. مقصد أن هذه القصة كانت تبين لهم أن هذا الاضطهاد، على رغم هذا الاضطهاد وأن الظروف دائما تأتي بخلاف ما يتمنى الإنسان، وأن الرياح تأتي بما لا تشتهي الأنفس، ولكن يأتي بعدها الخير ويأتي بعدها الفرج. ثم كانت القصة الثالثة قصة ذي القرنين التي تفيد أن الأرض لله يورثها من عباده من يشاء، وأن الفلاح، كل الفلاح في تمسك المؤمنين بإيمانهم بالله تبارك وتعالى ونبذهم للكفر، بل ونبذهم لأهل الكفر. ثم في السنة الخامسة من النبوة نزلت سورة الزمر على النبي صلى الله عليه وسلم التي تشير إلى الهجرة وتعلن بأن أرض الله عز وجل واسعة. قال الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا في هذه الحياة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم اختمرت فكرة الهجرة في أذهان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستشاروه صلى الله عليه وسلم فأذن لهم صلى الله عليه وسلم. خرج المسلمون وكان عددهم 12 رجلا وأربعة نسوة، حتى انتهوا إلى مكان في جدة يسمى الشعيبة. هذا المكان هو ميناء للسفن، ركبوا هذه السفن وهي تبعد قرابة من 68 كيلو متر من جدة. وكان من هؤلاء الذين أرادوا الهجرة كان منهم الماشي وكان منهم الراكب، فوفق الله عز وجل الجميع إلى أن وصلوا إلى هذه النقطة، فوجدوا سفينتين حملتهم إلى أرض الحبشة. وكان ذلك في شهر رجب من السنة الخامسة من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن قريشا طلبتهم فلم تجد لهم أثرا. قريشا قد طلبتهم فلم تجد لهم أثرا. هؤلاء الذين هاجروا هذه الهجرة الأولى كتب الله عز وجل أسماءهم وحفظها للمؤمنين حتى نعلم أقدار هؤلاء الذين بذلوا دين الله عز وجل. فكانوا على النحو التالي: عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ورقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو حذيفة عبدة بن ربيعة رضي الله عنه، وسهلة بنت سهيل بن عمرو زوجة أبو حذيفة رضي الله عنهما، والزبير بن العوام رضي الله عنه، ومصعب بن عمير فتى قريش، وأبو سلمة بن عبد العزة رضي الله عنه، وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة زوجة أبو سلمة، وعثمان بن مضعون رضي الله عنه وكان هو الأمير على هذه الهجرة المباركة، وعامر بن ربيعة رضي الله عنه، وليلى بنت أبي حفمة زوجة عامر رضي الله عنه. فبدت هذه الثلة أو هذه الطائفة من المؤمنين متوجهة إلى أرض الحبشة. يقول هذه المرحلة، يقول هذه الجماعة المباركة عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه. وفي بعض الآثار بإسناد ضعيف عن من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عثمان وزوجه رقية: إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام. والمقصود بهما عثمان وزوجه رقية. هاجر المسلمون إلى أرض الحبشة، ولكن سننتقل نقلة أخرى بعد إعلام الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم بأن أهل قريش قد آمنوا. بعد مدة من الزمان بلغهم أن قريشا قد آمنت وأن المشركين قد دخلوا في دين الله عز وجل، ففرحوا بذلك وعادوا أدراجهم مرة أخرى. فسبب رجوعهم وصل إليهم الخبر، وكان ذلك في شهر رجب من السنة الخامسة، بأن أهل مكة آمنوا وأسلموا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسبب ذلك أن هناك قصة مكذوبة، وهي سجود المشركين مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو سجود النبي صلى الله عليه وسلم للأصنام. يعني هي القصة فيها شق صحيح وشق باطل. الشق الأول صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجد معه المشركون. القسم الباطل من القصة وهو سجود النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، إلا رجلا رأيته ففي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، وهو أمية بن خلف، كما روى البخاري. وهذه السجدة كانت بسبب روعة الآيات وجمالها في سورة النجم. أن سورة النجم احتوت على آيات تدل على عظمة الله تبارك وتعالى، وفيها من روعة البيان الذي سحر قلوب المؤمنين وسحر قلوب المشركين، حتى أنهم سجدوا مع سجود النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله عز وجل فاسجدوا لله واعبدوا، فسجدوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فزعم بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للأصنام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح أصنام الكفار ثم سجد لهذه الأصنام، كأنه رضي صلى الله عليه وسلم بما عليه أهل الكفر من كفرهم. فقال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على آذان المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، ثم سجد بعد ذلك صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه، ظنا منهم أن محمد صلى الله عليه وسلم سجد لأصنامهم. وطبعا هذه القصة قصة باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الآيات الله تبارك وتعالى ذم هذه الأصنام كما سنبين. وهذه المسألة باطلة من وجوه. نبدأ بالوجه الأول، أن هذه القصة رواها ثلاثة، ابن سعد في الطبقات من طريق الواقدي، والمعروف أن الواقدي كذاب متروك. الثاني أن الإمام الطبراني روى هذه القصة بإسناد ضعيف. الثالث روى البيهقي في دلائل النبوة أيضا بإسناد ضعيف، حتى قال الحافظ ابن كثير وقد ذكر من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق لكنها كلها من طرق لا تصح، لا مرسلة ولا مسندة ولا من وجه صحيح والله أعلم. وألف العلامة الألباني رحمه الله كتابا سماه نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، خرج أحاديث هذه القصة كاملة وأثبت ضعفها بل وضعها، وأنها ليس لها صلة بأهل الإسلام. وحتى قال بعض الأساتذة مثل الأستاذ محمد مصطفى الأعظمي قال ولو فرضنا جدلا صحة هذه الأسانيد فإن هذه القصة باطلة لا يقبلها العقل. هذه قصة باطلة لا يقبلها العقل، كيف يذم الأصنام في أول الآيات ثم يمدحها ثم يسجد لها؟ كلام غير معقول. إذن هذا كلام غير معقول. فالمقصد أن المتأمل للآيات في سورة النجم يدل أن سياق الآيات يدل على بطلان هذه القصة حتى من حيث الأسلوب اللغوي، لأن الله عز وجل قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. طب يعني ده مدح ولا ذم؟ ذم. كيف يكون بعد ذلك تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لا ترتجى؟ كلام لا يستقيم أصلا. إذن هذا وجه. الوجه من ضمن الوجوه اضطراب الروايات التي جاءت فيها قصة الغرانيق. قيل أنها وقعت في الصلاة، وقيل أنها وقعت خارج الصلاة، وقيل أنه حدث نفسه صلى الله عليه وسلم بها، وقيل أن الشيطان قالها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن الشيطان تكلم بصوت يشبه صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ناعسا أو كان نائما، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهز سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في الفواصل بين الآيات ثم تلا هذه الآيات بصوت يشبه صوت النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه أقوال. فالخلاصة أن هذه القصة قصة باطلة لا تصح سندا ولا متنا. لا تصح سندا ولا متنا. إنما سجد النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى كما قال ابن عباس في رواه البخاري، سجد وسجد معه كل من رآه من الإنس والجن حتى من المشركين سجدوا، لأن هذه من المعروف عندنا أن هذه تسمى سجدة إيه؟ سجدة تلاوة. أنت إذا مريت في القرآن الكريم 14 سجدة على الخلاف بين أهل العلم 13 14 أو 14 15، فإن سجدات التلاوة معروفة في القرآن الكريم، كلما جاء الأمر بالسجد بالسجدة سجد كل من تلا القرآن الكريم، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد معه أصحاب. ثم كان هذا الخبر هو سبب عودة هؤلاء. ثم حدث بعد أن عاد هؤلاء الهجرة الثانية إلى الحبشة. عندما عاد طبعا لم يعد كل من هاجر في المرة الأولى، إنما عاد بعضهم، إنما عاد بعضهم. لما عادوا إلى مكة ووجدوا أن البلاء قد زاد عليهم وأن الأمر اشتد عليهم، فاجتمع في هذه المرة نحو من 80 رجل و20 امرأة، نحو من 80 رجل و20 امرأة. حاولت قريش أن تعيد المهاجرين من الحبشة بأي وسيلة، وقدموا للنجاشي هدايا ثمينة، وذهب عمرو بن العاص ومعه جماعة إلى هذا الرجل، باعتبار أن عمرو بن العاص كان متكلما بلسان الكفار وكان لسانه زلق وكان يتكلم بكلام جيد أو كان يحسن صنعة الكلام، فذهب إليه ويعني أخبره أن هؤلاء يسبون الدين ويسبون دينك ويسفهون دين آبائك. والقصة ملخصها أن يعني عمرو بن العاص لما أخبره بذلك طلب النجاشي وكان ملكا عادلا، طلب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوه، فجاء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ثم قرأ عليه جعفر بن أبي طالب، وهذه من فقه الداعية، جعفر بن أبي طالب قرأ عليه كاف ها يا عين صاد أول سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ثم تلا عليه، فبكى النجاشي لسماع هذه الآيات وقال إن هذا هو الذي جاء به عيسى من مشكاة واحدة، يعني هذا الذي جاء به محمد والذي جاء به عيسى من مشكاة واحدة. ثم قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في أرضي افعلوا فيها ما شئتم والله لا أسلمكم أبدا، ورد عمرو بن العاص ومن كان معه وعبد الله بن أبي ربيعة ردهما حتى يعني إلى قريش صفر اليدين. والمقصد أن هؤلاء الصحابة جلسوا في هذه البلاد وتأثر بهم النجاشي، وحتى أن النجاشي جمع القسيسين والرهبان وأخبرهم بخبر هؤلاء وأبلغهم بما وصله من الدين الحق وأن هذا هو الذي نزل على عيسى بن مريم، فأبوا ورفضوا، فيعني لم يضغط عليهم وأسلم وحده رضي الله عنه وأرضاه، لأنه يعني مات مؤمنا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سنفصل، وأكرم المسلمين أيما إكرام. بقي المسلمون في الحبشة يعني من حتى قبل موقعة بدر، حتى قبل موقعة بدر، وكان عددهم 33 رجل و8 نساء، وعاد الباقون مع جعفر بن أبي طالب عندما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من فتح خيبر، وعاد الباقون بعد فتح خيبر. أما هؤلاء فلهم فضل كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، قال لأهل الحبشة ليس بأحق منكم ولا أصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان، فكتب الله عز وجل لهم هجرتان. قال الحافظ ابن حجر وظاهر الحديث أن تفضيلهم على غيره من المهاجرين، ولكن لا يلزم منه تفضيلهم على الإطلاق، يعني أبو بكر أفضل منهم على الإطلاق، يعني من حيث العموم والخصوص هم أفضل من عموم الصحابة، ولكن من حيث الخصوص أبو بكر أفضل الصحابة، ثم عمر ثم عثمان ثم علي، كما يعني أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. أما النجاشي روى محمد بن إسحاق أن النجاشي لما مات كان يتحدث أن قبره لا يزال يرى عليه النور يخرج من قبره، وقال ابن هشام أن قوم النجاشي خرجوا عليه لأنه أسلم وقبل أن يخوض حربا ضدهم، هيئ للمسلمين سفنا ليركبوها، إذا انهزم وكتب كتابا يشهد فيه المسلمين على إسلامه، وطلب منهم أن يبلغوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، بل وصلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. قال صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم اليوم مات عبد صالح أصحمة من الحبشة، فهلموا فصلوا على صاحبكم، فهلموا فصلوا على صاحبكم. وكما قال يعني المحققين أصحمه هو النجاشي، وكانت هذه الكلمة تطلق على ملوك الحبشة، تطلق على ملوك الحبشة. من الحوادث في هذه الفترة إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. وسبب إسلامه أن أمه لعبد الله بن جدعان أخبرت حمزة أن أبا جهل قد أساء إلى ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم إساءات بذيئة، فلم يتردد في المجيء إلى أبي جهل وهو في مجلسه من قومه، ثم ضربه بالقوس على رأسه فشده شدة منكرة، ثم قال له: أتشتمه وأنا على دينه؟ أتشتمه وأنا على دينه؟ قال: ما تقول؟ قال: أقول ما أقول لك، يعني أنا على دين محمد وأقول ما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن استطعت فقم إليه. فما استطاع أن يقوم إليه أحد، لأنهم يعلمون قوة حمزة رضي الله عنه وأرضاه. وكان إسلام حمزة رضي الله عنه وأرضاه كان في السنة السادسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بأصحابه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. ثم حدث أيضا من جملة الأحداث العظيمة في هذه الفترة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهناك من الأحاديث التي صححها شيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن عمر: اللهم أعز الإسلام بحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والحديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. وكذلك روى الطبراني من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على صدر عمر بن الخطاب حين أسلم 3 مرات وهو يقول: اللهم أخرج ما في صدر عمر من غل وأبدله إيمان، اللهم أبدل ما في صدر عمر من غل وأبدله إيمان، اللهم أبدل ما في صدر عمر من غل وأبدله إيمان. فكان إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه فتح بالنسبة للمسلمين. قيل أنه أسلم عقب الهجرة الأولى إلى الحبشة في السنة 5 من البعثة، وقيل أنه أسلم بعد إسلام حمزة بـ3 أيام. فحتى قال هؤلاء المستضعفين من المسلمين: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان المسلمون يصلون في الخفاء. ما منذ أسلم عمر بن الخطاب وأسلم حمزة رضي الله عنهما بدأ المسلمون يصلون عند الكعبة. فعن عبد الله بن مسعود قال: إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة، ولقد كنا نصلي ما كنا نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر رضي الله عنه، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. ولكن الإسناد ضعيف، ولكن كما قلنا يتجاوز أحيانا في بعض الأمور التي فيها وسمي عمر بالفاروق، وأيضا بأسانيد لم تصح أنه إنما سمي بالفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل، لأنه فرق بين الحق والباطل رضي الله عنه وأرضاه. أما عن قصة إسلام عمر بن الخطاب فوردت هذه القصة بأكثر من رواية. نحصر هذه الروايات في روايتين: الأولى أن عمر بن الخطاب كان في طريقه لينال من النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى رجلا في طريقه فأخبره بإسلام أخته وزوجها، فغضب عمر رضي الله عنه فذهب إلى بيتها فوجد عندها خباب فضرب على أخته فضرب أخته حتى سال منها الدم، ثم وجد في يدها صحيفة فأراد أن يأخذها، قالت: لا، حتى تغتسل، فاغتسل ثم أعطته إياها فقرأ فإذا فيها: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فنزلت هذه الآيات على صدره، كان لها وقع عجيب فآمن رضي الله عنه وأرضاه. أما القصة الثانية، قال عمر بن الخطاب: خرجت أبغي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم، فوجدته قد سبقني إلى المسجد، فقمت خلفه فاستفتح بسورة الحاقة، فجعلت أعجب من تأليف القرآن. قال: فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريش. فقال الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون. قلت: كاهن. قال: ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، إلى آخر السورة. يقول: فوقع الإسلام في قلبي موقعا فآمنت. هذه القصة رواها أحمد والطبراني بإسناد، ولكنه إسناد مرسل. ثم بعد ذلك اشتد الأمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلام حمزة وبعد إسلام عمر بن الخطاب، ومحاولة المشركين أن يثنوا أهل الإسلام أو هذه الثلة المستضعفة أن يثنوهم عن هذا الإيمان بكل وسيلة ممكنة، فما وجدوا إلا أمر جديد وهو أو سلاح جديد وهو المقاطعة. لما رأت قريشا أن الداخلين في عدد الإسلام يزداد يوما بعد يوم، وأن هذه الأساليب كما ذكرت لكم أكثر من 10 أساليب أو يزيد، كل هذه الأساليب لم تفلح في قمع هذه الصحوة المباركة في مكة عندما يعني آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المستضعفون، ثم بدأ يدب هذا الإيمان في قلوب أكابر قريش، فبدأوا في استخدام أسلحة جديدة، وكان من أقصى الأساليب أسلوب المقاطعة. قال موسى بن عقبة: بقيت المقاطعة 3 سنوات، قاطعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقاطعوا قومه أجمعين، وكل من أسلم النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب قاطعوهم، لا يشتروا منهم ولا يبيعوا لهم ولا يداووا مرضاهم ولا يعطوهم طعام ولا شراب، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أكلوا ورق الشجر. قال ابن القيم رحمه الله: خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه من الشعب في العام العاشر من البعثة، في العام العاشر من البعثة. ومن أسباب خروج النبي صلى الله عليه وسلم كانت قريش قد كتبت صحيفة أجمعوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك أبا طالب فجمع بني هاشم وبني عبد المطلب، فأدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم شعبهم ومنعوه ممن أرادوا قتله، فأجابوه إلى ذلك حتى كفارهم فعلوا ذلك حمية على عادة الجاهلية. ثم اجتمع أهل قريش وأتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون بينهم على بني هاشم وبني المطلب على ألا يعاملوهم ولا يناكحوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلوا ذلك على صحيفة علقت في جوف الكعبة، وكتب الصحيفة منصور بن عكرمة، ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشلت أصابعه. قال محمد بن إسحاق: إن الأرض لم تدع في هذه الصحيفة إلا اسم الله عز وجل، وبقي فيها من الظلم والقطيع. قال ابن هشام: إن الأرض قد أكلت جميع ما في هذه الصحيفة إلا اسم الله عز وجل. فالجمع بين قول ابن إسحاق وقول ابن هشام المقصود في القولين واحد، وهو أنهما أرادوا أن يقولوا أن اسم الله تعالى لا يجتمع مع عبارات الظلم والقطيع. قال السويلي: أنهم جهدوا يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكلوا الخبط وورق السمر، حتى أن أحدهم لا يضع كما تضع الشاه، وكان فيهم سعد بن أبي وقاص، روي أنه قال: لقد جعت يوما حتى وطئت ذات يوم على الأرض، فيعني ما زلت أعبث بيدي حتى وجدت شيئا طريا فأكلته ولم أنظر ما فيه وأنا لا أدري إلى الآن ماذا أكلت. يعني تخيل من شدة الجوع كده مد إيده كده يعبس، يعني ممكن يكون بقى إيه، سحلية، تعبان، أي حاجة، مم ولا حاجة كده طرية كده فأخذها إيه فأكل، لا يدري ماذا أكل إلى الآن. وطبعا بذلك ارتفعت أسعار الأسواق، وكل ذلك بأمر من عدو الله أبي لهب، فكانت العير تأتي إلى مكة ويأتي المسلمون للشراء، فينادي عدو الله أبو لهب: يا معشر التجار، غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئا، فقد علمتم مالي ووفاء ذمتي، فأنا ضامن لكم ألا خسارة عليكم. يعني زودوا في الأسعار وأنا إيه كفيل بالفرق، أي حد فيكم هيخسر حاجة أنا كفيل بالإيه، أنا كفيل بالفرق. فكانوا لا يشترون ولا يبيعون إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيعودون وهم لا يملكون ثمن طعامهم ولا شرابهم، حتى توفي من توفي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الشعب. قال موسى بن عقبة: لما أفسد الله الصحيفة خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وخالطوا الناس. واعلم أن ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الابتلاءات إنما كان هو تربية، وكان يعني بمثابة الشد على قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ويتحملوا عبء هذه الرسالة، فلا يكون البلاء دائما انتقاما من الله تبارك وتعالى، إنما قد يكون تمحيصا وتربية من الله عز وجل. فقد تبتلى الأمة أحيانا بالشدة، وقد تبتلى الأمة أحيانا بقوة الكفار وغلبة الكفار عليها، وما ذلك من سخط الله عز وجل على الأمة، إنما هو لتربية هذه الأمة على معان إيمانية أكبر حتى تتحمل عبء هذه الرسالة. فالإنسان ينظر إلى البلاء أن هذا البلاء بمثابة الهدية من الله تبارك وتعالى، لأن الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره له كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فكلا الأمرين خيرا للمؤمن، وما قدره الله تبارك وتعالى كان خيرا للمؤمن في كل أحوال. بلغ الأمر بعد إذاء النبي صلى الله عليه وسلم الأذى الشديد وهجرة أصحابه ثم عودتهم ثم هجرتهم ثم عودتهم ثم أذى المشركين وحصار من النبي صلى الله عليه وسلم في شبه أبي طالب، أن ازدادت البلاءات على النبي صلى الله عليه وسلم، فتوفي سنده عمه أبو طالب. فلما بلغ أبو طالب 84 سنة توفي في السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخروج من الشعر. وقيل وذلك أنه كان أيضا قبل وفاة خديجة رضي الله عنها بثلاثة أيام، فتوفي عمه ثم بعد ثلاثة أيام توفيت خديجة. تخيل، الذي كان ينصره من الرجال عمه مات، والتي كانت تناصره من النساء زوجه خديجة ماتت. كل ذلك كان من أصعب الأمور التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم. أما موت أبي طالب فروى البخاري ومسلم من حديث المسيب بن حزم دخل على أبي طالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي طالب عندما حضرته الوفاة، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما تكلم به هو على ملة عبد المطلب. طبعا رأوا القصة، قال هو، وأراد أن لا يقول أنا حتى لا ينسب نفسه إلى الفعل، فقال هو على ملة عبد المطلب. فلم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرضه عليه ويعيد المقالة عليه، حتى قال من آخر ما تكلم به هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب. فيعني هذا يبين شدة البلاء الذي نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هنا نقطة، أن بعض الصوفية يقولون: كيف تحكمون بأن أبو طالب مات على الكفر بل مات على الإيمان وأنه سيدخل الجنة؟ وهذا الكلام كلام غير صحيح. فأبو طالب لم ينطق بكلمة الإسلام، وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عباس: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وفي رجليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا شفاعتي لوجد تحت قدميه أو تحت أخمصيه، بقول صلى الله عليه وسلم، حجران يغلي منهما دماغه. فيعني هذه الفائدة لابد أن تنتبه له، أن أبا طالب مات كافرا ومصيره النار. وليه؟ لأن الله عز وجل لا يحابي أحدا، لأن الله عز وجل أنزل فيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كذلك توفيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت بلغت 63 سنة، وتوفيت في السنة العاشرة بعد الخروج من الشعب، وقيل قبل الهجرة ب3 سنوات. فتتابعت المصائب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويروى أنه لما هلك أبو طالب واشتد أذى قريشا على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض سفهائهم نثر التراب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل على بيته وعلى رأسه التراب، فغسلته إحدى بناته وتبكي، فقال: لا تبكي يا بني، فإن الله مانع أباك. وهنا يذكر ما يسميه الشيخ الخضري عام الحزن، وكان ذلك في السنة العاشرة من البعثة. وهذه التسمية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذه من تصرف كتبت السير. يعني كلمة عام الحزن، هذا العام لم يسميه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذا الاسم. ذكر ذلك شيخنا الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وإنما درج المصنفون في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم بهذه التسمية لما فيه من المصائب التي تتابعت وتوالت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم كان من الأمور أو من الأحداث التي حدثت في هذه الفترة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من سودة رضي الله عنها، وكان ذلك في شوال من السنة العاشرة من مبعثه صلى الله عليه وسلم. والتي زوجته بها كانت امرأة يقال لها خولة بنت حكيم رضي الله عنها، وكانت زوج عثمان بن مضعون. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بسودة بنت زمعة، وكانت من أوائل من هاجرت الهجرة الثانية إلى الحبشة، وكانت مع زوجها السكران بن عمرو، وتوفي عنها، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان ذلك في السنة العاشرة، والذي دله عليها أيضا كانت نفس المرأة خولة بنت حكيم زوج عثمان بن مضعون. وعن هشام بن عروة عن أبيه كما روى البخاري، نكح النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنين، ثم بنى بها وهي بنت 9 سنين. طبعا مسألة 6 سنين و9 سنين نقول أن الأمر بالحسابات سهل. أولا المناطق تختلف من حيث الحرارة والبرودة، تحيض النساء على حسب المناطق التي تعيش فيها، فالمرأة مثلا في الأماكن الباردة تتأخر في سن الحيض، المرأة في الأماكن الحارة يظهر عليها آثار الحيض أسرع من المرأة في الأماكن الباردة. ممكن المرأة تحيض في سن 9 سنوات في الأماكن الحارة، وممكن تنتظر حتى 12 و13 و14 أحيانا في الأماكن الباردة فلا تحيض المرأة. فعوامل الجوية تؤثر على جسم المرأة من حيث الحيض وعدمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطبها وهي بنت 6 سنوات، وبنى بها صلى الله عليه وسلم بعد أن وصلت سن 9 سنوات. قالت عائشة رضي الله عنها: فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث ابن الخزرج، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فدخل بيتنا، واجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء، فجاءتني أمي وإني لفي أرجوحة بين عذقين يرجح لي، فأنزلتني من الأرجوحة ولي جميمة اللي هي الأصال جميمة، ففرقتها ومست وجهي بشيء من الماء، ثم أقبلت تقولني حتى وقفت عند الباب، وإني لا أنهج حتى سكن من نفسي، ثم دخلت بي إلى رسول صلى الله عليه وسلم وهو جالس على السرير في بيتنا، وعنده رجال من الأنصار ورجال ونساء من الأنصار، فأجلستني في حجره، ثم قالت: هؤلاء أهلك فبارك الله لك فيهم. ثم وثب الرجال والنساء فخرجوا، وبنى النبي صلى الله عليه وسلم بي في بيتنا، وما نحرت جزور ولا ذبحت شاه، حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يرسل بها إلى دار نسائه صلى الله عليه وسلم، وأنا يومئذ بنت 9 سنين. الحديث رواه الإمام أحمد. ثم كان بعد ذلك هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. وفي الحقيقة كلمة هجرة الطائف لا تصح بمعنى الهجرة، يعني أنا بحثت كثيرا ووقفت في استخدام الذين كتبوا في السيرة النبوية هجرة الطائف، فلم أجد يعني أنها كانت تشبه الهجرة في شيء، إلا أنها كانت يعني خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج الدعوة إلى الإسلام، إلا أنها خرجت مخرج الدعوة إلى الإسلام. فإن الهجرة كيف سيهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وأترك أصحابه، يعني كيف سيهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وحده وأترك أصحابه. فكلمة هجرة أنا لي عليها تحفظ، يعني أنا شخصيا لي عليها تحفظ، أنا بحثت كثير حتى أنظر يعني حد من أهل العلم سبقا إلى هذا الكلام ولكن لم أجد. أسأل الله عز وجل إذا كان كلامي صحيح أن أوفق فيه، وإذا كان كلامي خطأ أسأل الله عز وجل يعلمني ويفهمني. ولكن أنا أقول لكم ما أستشعره، لا تصح أن تسمى هجرة، إنما هي خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. يعني أنا أقول خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ولا أقول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، أن معنى كلمة الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيهاجر من مكان إلى مكان، سينتقل إلى هذا المكان وسيفعل مثل ما فعل في المدينة. طيب هل سيهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ويترك أصحابه في مكة؟ معقول؟ هل يعقل؟ طب ده النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أرسل أصحابه قبله صلى الله عليه وسلم، وأسس المدينة وفتح المدينة، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. إذا يعني الترتيب ليس ترتيب يسمى ترتيب الإيه؟ ترتيب هجرة، إنما كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لدعوة أهل الطائف إلى الإسلام. وذلك بعد أن هلك أبو طالب واشتدت الأذية على النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس النصرة. شوف، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس النصرة من ثقيف والمنعة بهم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة ب3 أشهر و8 أيام، وذلك في شهر شوال من السنة العاشرة. قال محمد بن إسحاق: عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف التقى بسادة ثقيف أبناء عمرو بن عمير 3 عبد يليل ومسعود وحبيب، عرض عليهم صلى الله عليه وسلم الإسلام فلم يقبلوه وسخروا منه، وطلب منهم أن يكتموا عنه ما دار بينهم حتى لا يثيروا عليه أهل مكة. ولكنهم لم يفعلوا، بل وأغروا بهم به سفهاءهم سفهاءهم وأغروا به صلى الله عليه وسلم العبيد، فصاروا يسبونه ويشتمونه ويقذفونه بالحجارة حتى ألجأوه إلى حائط عتبة وشيبة ابن ربيعة، حتى جلس إلى هناك في ظل شجرة ودعا بالدعاء المشهور: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلوني؟ إلى بعير يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن لك بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع إلي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصرح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو أن يحل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما يعني سمع هذه الكلمات، غلام كان يسمى عداس، سمع هذه الكلمات جاءه فسلم عليه صلى الله عليه وسلم، فقال يعني: من أنت؟ قال: أنا رسول الله. فأعطاه قطفا من عنب فقال: كل. فذكر الله فقال: بسم الله. قال: يعني من أخبرك بهذا؟ يعني من أين أتيت بهذه الكلمات؟ قال: أنا نبي الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت من أين؟ قال: أنا من نينوى. قال: أرض العبد الصالح يونس بن متى؟ فتعجب عداس وقال: إن هذه البلاد ليس فيها أحد يعرف العبد الصالح يونس بن متى. فيعني ذهل هذا الغلام، فكانت هذه بمثابة الطمأنينة له أن هذا نبي، أن هذا الرجل نبي. فأراد أن يتبعه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يصرفنك. قال صلى الله عليه وسلم: يعني بل انتظر حتى إذا سمعت بأمري فإيتي إلي. فالمقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم هذا الغلام أنه نبي، فقبل رأسه صلى الله عليه وسلم، يعني الغلام قبل رأس النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال محمد بن سعد: كانت إقامته صلى الله عليه وسلم في الطائف 10 أيام، وبينما هو صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق من الطائف جاءه جبريل ومعه ملك الجبال، كما روى الإمام البخاري وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مهموما من الطائف حتى وصل إلى قرن الثعالب، فأرسل الله عز وجل إليه جبريل فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليه، وقد بعث معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم عليه ملك الجبال فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال: يا محمد، إن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين، اللي هما الجبلين اللي هما المحيطين بإيه؟ بمنطقة مكة كلها. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. قال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ويوحده ولا يشرك به شيئا. شوف رحمة الدعاء، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ووحده لا يشرك به شيئا. ففي هذه الرحلة كانت الهدية من الله تبارك وتعالى أن آمن به صلى الله عليه وسلم جماعة من الجن، فنزلت آيات سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد أن شد الله عز وجل أزره بما حدث من كلامه مع ملك الجبال ومع جبريل وإيمان الجن به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول مكة قال له زيد: كيف تدخل عليهم يا رسول الله وهم قد أخرجوك؟ فقال: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى مخرجا، وإن الله ناصر دينه ونبيه. وبالفعل دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم ابن عدي فاستجاب له وهيأ له ذلك، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمنعه من قريش حتى كان ما دار بينه وبين المطعم ابن عدي، بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في صحن الكعبة وقريش تأبى عليه ذلك، فحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ للمطعم ابن عدي هذا الأمر. فلما كان بعد في غزوة بدر وكان عنده أسارى بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن المطعم ابن عدي حي وكلمني في هؤلاء النتنة لأعطيتهم إياه أو لتركتهم له، حفظا لإيه؟ للجميل الذي صنعه المطعم ابن عدي. ف يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار المطعم ابن عدي، ورد أبو بكر الصديق إلى زيد بن الدغنة، رد عليه يعني ما كان من جواره، ورد عمر بن الخطاب جوار خاله العاص، ورد عثمان بن مفعول جوار الوليد بن المغيرة، وكان فعلهم رغبة منهم أن يكونوا في جوار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كسائر المستضعفين. طبعا يعني هذه الفترة أو هذه المرحلة التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت مرحلة عصيبة، لا شك أنها كانت مرحلة عصيبة، فاحتاج أو كان من يعني ترتيب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة أن هيئ له أمور تعين أو تعينه على يعني تحمل هذه المشاق، بل وتصبره صلى الله عليه وسلم على ما يرى. فكان بعد ذلك الإسراء والمعراج، وسنقف عند هذا الحد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وموعدنا الأسبوع القادم. أنبه لمسألة الحضور التأخير، يعني حاولوا ما تتأخروش، حاولوا ما تتأخروش، ماشي؟ أنا أسيب لكم المذكرة صوروها عشان إيه تستفيدون. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.